نعم. وصلاتها في درع وخمال وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وصلاتها في درع وخمار ومنحفة، يعني تستحب، معطوف على قوله وتستحب صلاته في ثوبين، يعني وتستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة، وهذا على سبيل الاستحباب. قوله في درع، الدرع هو القميص الذي يكون سابغا على جميع البدن، وهذا اللفظ مستعمل إلى الآن، يسمى في بعض الأعراف دراعة ولا لا؟ نعم، دراعة يعني القميص. طيب، في درع وخمار، والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها، على رأسها، وقد مر بنا في باب المسح على الخفين، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن. وملحفة، الملحفة هو الثوب الذي تلتحف به، تلتحف به، ويسمى في عرف الناس النساء عباءة الصلاة، أو بعضهم يسمى جلال الصلاة. طيب، وهذا على سبيل، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله، على سبيل الاستحباب، وإلا فالواجب، الواجب ستر العورة. فمثلا في قوله تستحب صلاته في درع وخمار وملحفة، الخمار واجب، الخمار واجب، لكن هذه الثلاثة مستحبة لما تقدم من أنها أبلغ في الستر، ولأنها أكمل من جهة الزينة. قال: ويجزئ ستر عورتها، يجزئ ستر عورتها، يعني في الفرض والنفل. فعلى هذا العورة بالنسبة للرجل تختلف بحسب الفرض والنفل، وأما بالنسبة للمرأة فلا تختلف، يعني المرأة يجزئ ستر عورتها في الفرض والنفل، لكن الرجل يجزئ ستر عورته في النفل وفي الفرض مع أحد عاتقيه، وهذا من الفروق بين سترة الرجل وسترة المرأة. المؤلف رحمه الله يقول: المرأة لها في لباس الصلاة لباسان، لباس مجزئ فرضا ونفلا، وهو أن تستر جميع العورة، وعورتها جميعها إلا وجهها ما لم تكن بحضرة أجانب. المستحب أن تصلي في درع وخمار وملحفة. إذن ستر عورتها مجزئ في الفرض والنفل. بالنسبة للرجل نقول: في النفل يجزئ ستر العورة، إذا ستر عورته ما بين السرة إلى الركبة في النفل كفى. في الفرض لا يكفي ستر العورة، بل لا بد من ستر أحد العاتقين، أحد العاتقين. وعلى هذا فعورة الرجل في الستر تختلف عن عورة المرأة، يعني تختلف فرضا ونفلا. فالفرض لا بد مع ستر العورة من ستر أحد العاتقين، أما المرأة فيكفي أن تستر عورتها في الفرض والنفل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه، أو نجس أعاد. ذكر رحمه الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من انكشف بعض عورته، يعني انكشف بعض عورته، والعورة تختلف من الذكر إلى الأنثى، تختلف كما تقدم. فمن انكشف بعض عورته وفحش، أي كثر وطال زمنه، فالفحش هنا بالنسبة للزمن وبالنسبة للمساحة، يعني فحش زمنا وفحش مساحة، فحش زمنا وفحش مساحة. والفحش يختلف بحسب العورة التي انكشفت، فقد يفحش في موضع ما لا يفحش في غيره. فمثلا لو انكشف من المرأة بقدر النواة من رأسها، هذا ليس فاحش. ليس فاحش، لكن لو قدر أنه على العورة فإنه فاحش. إذن قوله رحمه الله من انكشف بعض عورته وفحش، نقول الفحش هنا يراد به الفحش زمانا زمنا، والفحش من حيث المساحة، والفحش أيضا يختلف بحسب المكان بحسب المكان، فإنه إيش يعيد الصلاة. مثال ذلك إنسان يصلي وبعد فراغه من صلاته وجد أن في سرواله خرقا ولم يعلم به، خرقا واسعا ولم يعلم به، أو كان فوق هذا الخرق ثوب ولكنه شفاف لا يستر البشرة ويصف البشرة، فماذا يلزمه؟ ها؟ يلزمه أن يعيد، لأن هذا فاحش وقد طال الزمن، جميع الصلاة وعورته منكشفة. طيب إنسان انكشف شيء من عورته، شيء من عورته، وحينما علم ستره حالا، نقول هنا فحش مساحة لكنه لم يفحش زمان، فلا بد في من كشف من العورة من شرطين لإبطال الصلاة، أن يطول زمنه شبعت، وأن تطول أو تكبر مساحته. فإذا قدر أنه فحش زمانا، فحش زمانا ولكنه لم يفحش من حيث المساحة، بأن وجد مثلا بعد الصلاة أن في ثوبه خرقا على فخذه يسير جدا، يعيد ولا ما يعيد؟ نقول لا تلزمه الإعادة، لأنه لم يفحش من جهة المساحة. إذن من انكشف بعض عورته لابد في هذا المنكشف من أن يكون فاحشا يعني كثيرا من حيث الزمان ومن حيث المساحة، فإن اختل أحد هذين الشرطين فإنها لا تبطل. وذكرنا أيضا أن الفحش يختلف بحسب العورة، حسب العورة، فقد يفحش على العورة ما لا يفحش على غيرها، فمثلا رأس المرأة في الصلاة عورة، ستره واجب، لو انكشف من رأس المرأة بقدر النواة نقول هذا لا يبطل الصلاة، لأنه ليس فاحش، حتى وإن فحش زمنا فإنه ليس فاحش من حيث المساحة ومن حيث المحل المنكشف، لكن لو انكشف بقدر النواة على عجزتها شيء ظهر من عورتها المغلظة ولو بقدر النواة فإن هذا يبطل الصلاة. إذن نقول في قوله فحش لا بد من قيدين، أن يطول زمنه وأن يتسع مساحة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء علم أم لم يعلم، الإنسان إذا انكشف بعض عورته وفحش سواء علم أم لم يعلم فإنه تلزمه الإعادة. مثاله إنسان يصلي وبعد فراغه من صلاته وجد أن في ثوبه خرقا أو شقا على محل العورة فتلزمه إعادة الصلاة سواء علم أم لم يعلم، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وقد أخل بهذا الشرط، والشرط لا يعذر بتركه بالجهل والنسيان. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا أو ناسيا، يعني كان عالما قبل الصلاة ولكن غفل ونسي وصلى مع انكشاف العورة فإن صلاته صحيحة، لأنه معذور إما بالجهل أو بالنسيان. فمثلا لو أنه مثلا صلى وبعد فراغه من صلاته أخبره شخص أن ثوبه فيه خرق وأن عورته تظهر وتبدو ولكنه لم يعلم فصلاته صحيحة، أو قدرنا أنه علم أن جزءا من عورته قد انكشف أو أن شيئا من ثوبه أصابه خرق أو شق ولكنه نسي وشرع في الصلاة ولم يعلم إلا فيما بعد، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن القول الراجح أن من انكشف بعض عورته وفحش نقول إن حصل ذلك منه عالما مع علمه فصلاته لا تصح، وذلك لأنه ترك ستر العورة مع القدرة عليه، ومن ترك شرطا من شروط الصلاة مع القدرة عليه فإن صلاته تبطل. وأما إذا كان معذورا بجهل أو نسيان فإن صلاته صحيحة لأنه معذور. وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المسألة الثانية يقول رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه. صلى في ثوب محرم عليه، وظاهره سواء كان التحريم في هذا الثوب لحق الله أو لحق الآدمي. إذا صلى في ثوب محرم عليه سواء كان تحريمه لحق الله أو لحق الآدمي، فالأول المحرم لحق الله كالحرير وكالثوب المصور وكالثوب الذي ينزل عن الكعبين، كل هذا محرم لحق الله. والثاني المحرم لحق الآدمي كالمغصوب والمسروق والمقبوض بعقد فاسد ونحو ذلك، فإنه تلزمه الإعادة. تلزمه الإعادة لماذا؟ لأن هذا الستر وجوده كعدمه، فهو وإن كان سترا حسا لكنه ليس بساتر شرعا، لأن غير المأذون فيه شرعا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. هذا هو التعليل. إذن نقول: إذا صلى في ثوب محرم سواء كان تحريمه لحق الله أم لحق الآدمي فإنه تلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة، وسواء كان عالما أم ناسيا أم جاهلا لا فرق. وجه ذلك قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثوب المحرم وجوده كعدمه شرعا، وجوده كعدم شرعا، فهو وإن استتر به حسا فهو ليس ساتر شرعا لأن وجوده كعدمه. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. هو ظاهر كلامي رحمه الله في ثوب محرم، ثوب محرم حتى لو كان عليه، لو كان عليه غيره من المباح ولو لم يلي العورة، حتى لو كان عليه غيره من المباح ولو لم يلي العورة. مثاله: إنسان عليه ثوبان أحدهما محرم والآخر مباح، وصلى فصلاته لا تصح حتى لو قدر أن الثوب المحرم هو الذي لا يلي العورة، يعني الثوب المباح هو الذي يلي العورة ثم لبس فوقه ثوبا محرما، فإن صلاته لا تصح. قالوا: لأن بعضه يتبع بعضا في البيع، لأن يعني بعضه يتبع بعضا في البيع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان عليه ثوبان أحدهما محرم والآخر مباح وكان الذي يلي العورة هو المباح فإن صلاته تصح. قالوا: لأن الستر حصل بالثوب المباح، فالمحرم الآن وجوده كعدمه، لو خلعه أو لبسه وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. وهذا القول أصح إذا قلنا بعدم الصلاة في الثوب المحرم، يعني على القول بعدم الصلاة، بعدم صحة الصلاة في الثوب المحرم، نقول هذا ليس على إطلاقه فيما إذا كان عليه ثوبان، بل إذا كان عليه ثوبان وكان الثوب المباح هو الذي يلي العورة فإن صلاته صحيحة، وذلك لأن المحرم الآن وجوده كعدمه والستر حصل بالثوب المباح وعلى وجه مباح. فهمتم؟ هذا على القول بعدم الصحة. القول الثاني في أصل المسألة أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة. لماذا؟ قالوا: لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع أمر بستر العورة ونهى عن المحرم سواء كان غصبا أم غيره، فجهة الأمر منفكة. وأيضا قالوا إن التحريم هنا، التحريم بالنسبة للثوب سواء كان لله أم للآدمي، ليس مختصا بالصلاة، فالإنسان يحرم عليه أن يلبس الحرير للصلاة ولغيرها، يحرم عليه أن يلبس المصور للصلاة ولغيرها، يحرم عليه النسبان في الصلاة وغيرها، كذلك أيضا يحرم عليه لبس المغصوب في الصلاة وغيرها. والقاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة ولا يبطلها إلا إذا كان خاصا بها، ولكنه آثم وعاصم، وآثم وعاصم بهذا الفعل، ولكن العبادة صحيحة. وهذا القول هو الراجح، هو الراجح. خلاصة الآن أن من صلى في ثوب محرم عليه فصلاته لا تصح، سواء كان التحريم لحق الله أم لحق الآدمي. وجه ذلك قالوا لأن هذا الثوب ليس مأذونا فيه شرعا، هو محرم شرعا، فوجوده كعدمه، فكأنه لا ستر في الواقع. طيب، فإن كان عليه ثوبان فالمذهب أيضا لا يصح، يعني ظاهر كان المؤلف صلى في ثوب محرم حتى ولو كان، لو كان عليه ثوبان قالوا أيضا لا تصح. وفصل بعض العلماء تفريعا على المذهب فقالوا إن إذا كان عليه ثوبان نظرنا، فإن كان الثوب المباح هو الذي يلي العورة فصلاته صحيحة لأن الستر حصل به، فالثاني وجوده كعدمه، ثاني وجوده كعدمه. وأما إذا كان الثوب المباح لا يلي العورة وإنما الذي يلي العورة هو المحرم فإنه لا يصح، لا يصح، لأن الستر حصل بالثوب المحرم. قريب من هذه المسألة مرت بنا في الوضوء، من عليه حدث، من عليه أحداث، يعني بال وأكل لحم إبل ونام، الآن الموجب للوضوء هو الأول. طيب لو نوى الأول، يعني لو نوى الأول دون غيره، نوى أن يتوضأ عن البول، هل يرتفع أو لا؟ بعض العلماء يقول يرتفع لأنه هو الموجب حقيقة. الحدث الثاني والثالث وردت على حدث، يعني النوم ورد على حدث، أكل لحم الإبل ورد على حدث، فلم يؤثر شيئا، يعني هو قريب من هذه المسألة. وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. أيضا كلام المؤلف رحمه الله صلى في ثوب محرم ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، واجدا لغيره أو لا، يعني حتى على القول بالتحريم لا فرق بين أن يكون، أن يصلي في الثوب المحرم عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، إيش، واجدا لغيره أو لا. والصحيح على القول بالتحريم، يعني على تفريعا على كلام المؤلف، على القول بالتحريم أنه إذا صلى في الثوب المحرم ناسيا أو جاهلا أو لأنه لم يجد غيره فإن صلاته صحيحة. يعني دعنا من القول بأن الصلاة في الثوب المحرم تصح أصلا، نعم، تفريعا على هذا القول، يعني تفريعا على القول بأن الصلاة في الثوب المحرم لا تصح، نقول هذا عدم الصحة مقيد بما إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا أو غير واجد لغيره، غير واجد لغيره. فإذا صلى في الثوب المحرم ناسيا أو صلى في الثوب المحرم جاهلا أو صلى في الثوب المحرم لأنه لم يجد غيره ففي هذه الحال تصح صلاته لعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المسألة الثالثة قال المؤلف رحمه الله أو نجس، أو نجس يعني أو صلى في ثوب نجس فإنه يعيد، فإذا صلى في ثوب نجس فإن عليه الإعادة. قالوا لأن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة، يعني طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة، وقد ترك هذا الشرط فلا يعذر، فلا يعذر. طيب، وقال بعض العلماء إنه إذا صلى في ثوب نجس فلا إعادة عليه، إذا صلى في الثوب النجس فإنه لا إعادة عليه، لأن المصلي مطالب بشرطين، الأول ستر العورة، والثاني أن يكون الساتر طاهرا، فإذا قدر على أحد هذين الشرطين وعجز عن الآخر فإنه يفعل، لأنه الآن هذا المصلي الذي عنده ثوب نجس بين أمرين، إما أن يخلع الثوب ويصلي عاريا، وإما أن يستر عورته مع وجود النجاسة، أيما أولى؟ نقول عنده الآن شرط مقدور عليه وهو ستر العورة، والثاني لا يقدر عليه وهو إزالة النجاسة. ومعلوم أن ستر العورة أهم، ستر العورة أهم من التخلي عن النجاسة. وعلى هذا نقول إذا صلى في ثوب نجس، صلى في ثوب النجس فإنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأن ستر العورة أوجب من إزالة النجاسة. وظاهر كلامه رحمه الله أو صلى في ثوب نجس، ظاهره سواء أيضا كان عالما أم ناسيا أم مكرها، أم مكرها. فالعالم ضده الجاهل، العالم ضده الجاهل، بأن كان يجهل النجاسة، يجهل النجاسة يعني يجهل أن ثوبه فيه نجاسة، أو يجهل أن الصلاة لا تصح مع النجاسة، فالجهل له صورتان. أو ناسيا بأن كان عليه نجاسة وعلمها لكن نسي وصلى، أو مكرها بأن عدم غير هذا الثوب النجس، يعني ليس عنده ما يصلي به إلا هذا الثوب النجس. فظاهر كلام المؤلف أنه يصلي ويعيد، يصلي ويعيد. والصحيح في هذه المسألة ما تقدم من أن الإنسان إذا صلى في ثوب النجس، في ثوب النجس، فإن كان جاهلا أو ناسيا أو لم يجد غيره أيضا فإن صلاته صحيحة، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا قال الله عز وجل قد فعلت، وقال تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما كما تعمدت قلوبكم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا كان عليه ثوب النجس فإنه يصلي عاريا، قال يصلي عاريا، قالوا لأن استصحاب النجاسة في الصلاة محرم، وهو إذا صلى بالثوب المحرم فقد استصحب النجاسة، واستصحاب النجاسة وحملها في الصلاة لا يجوز، ولكن هذا القول ضعيف. وقد تقدم الرد على مثل هذا، وأن هذا المصلي قدر يلزمه شرطا، أحدهما مقدور عليه وهو ستر العورة، والثاني غير مقدور عليه وهو إيش؟ النجاسة، فيفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. إذن نقول إذا صلى في الثوب المحرم، إذا صلى في ثوب نجس فإنه لا إعادة عليه، إذا كان ناسيا أو جاهلا أو لم يجد غيره، أو لم يجد غيره. أما لو تعمد أن يصلي في الثوب النجس فنعم صلاته إيش؟ صلاته لا تصح. طيب، يقول: لا من حبس، لا من حبس في محل النجس. طيب، قوله رحمه الله أو صلى في ثوب، شوف، من انكشف بعض عورته أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس عاد، هم يلزمونه بالصلاة، يقول يصلي ويعيد، يصلي ويعيد. وسبق لنا مرارا أن قلنا إن كل قول فيه الأمر بالصلاة والإعادة فهو قول ضعيف، كل ما مر عليه كلام العلماء صلى وأعاد فهو ضعيف، لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. يقول: لا من حبس في محل النجس، فإذا حبس في محل النجس فإنه يصلي، يصلي في هذا المكان النجس ولا إعادة عليه. قالوا: لأنه لا يمكنه أن يتخلص من هذا المكان، هو محبوس فيه ما يمكن يتخلص، بخلاف الثوب فإنه يمكنه أن يتخلص بخلعه، يتخلص بخلعه، لكن المكان النجس لا يمكنه أن يتخلص منه، فلهذا تصح صلاته. وقوله رحمه الله: لا من حبس في محل النجس، قيد بعض العلماء رحمهم الله الصحة هنا فيما إذا حبس بنجس، قالوا: هذا مقيد بما إذا كان حبسه بحق، بحق، لأنه قادر على تخليص نفسه، أما إذا كان حبسه بغير حق فإن صلاته لا تصح، لأنه غير الأول، قال إذا حبس بحق، أما إذا حبس بغير حق فإن صلاته لا تصح. مثاله: إنسان حبس ظلما في مكان، في مكان النجس حبس ظلما، يقول هو محبوس في محل نجس، يصلي، يصلي، لأن حبسه إيش؟ ظلم، حبسه ظلم وبغير حق. أما من حبس مثلا بحق لأنه مماطل وماطل بدين، ولو وفى الدين وهو قادر على الوفاء، ولو وفى الدين لا أخرج من هذا الحبس، وصلى فإن صلاته لا تصح. إذن بعض العلماء رحمه الله قيد قول لا من حبس في محل النجس يعني فإن صلاته تصح، قالوا هذا فيما إذا كان حبسه بغير حق بأن حبس ظلما، أما من حبس بحق وتمكن من تخليص نفسه فإن صلاته لا تصح، لأن فساد صلاته هنا من قبله ومن جهته. طيب إذا تصح، كيف تكون صلاته من حبس في محل النجس؟ كيف تكون صلاته؟ نقول النجاسة التي في هذا المكان الذي حبس فيه لا تخلو إما أن تكون يابسة وإما أن تكون رطبة، فإن كانت النجاسة يابسة فإنه يؤدي الصلاة، يركع ويسجد، يركع ويسجد، إذا كانت النجاسة يابسة يركع ويسجد في هذه الحال. وأما إذا كانت النجاسة رطبة فإنه يومئ، يومئ يعني يركع، يركع لأنه في الركوع لا يباشر النجاسة. أما في السجود فقالوا إنه يقرب من السجود ما أمكنه، يعني يجلس على قدميه، تعرفون كيف يجلس على قدميه؟ مثل يسمى بوبس، يجلس على قدميه مثل جلسة القرفصة قريبا منها، بس لا يضع مقعدته على الأرض، يجلس على صدور قدميه يعني ويرفع عليته على الأرض، ويومئ ما استطاع، يومئ ما استطاع، يقول يومئ ما أمكنه، فهمتم؟ إذن إذا حبس في محل النجس كيف يصلي؟ الجواب إن كانت النجاسة يابسة يركع ويسجد، لأن المفسدة النجاسة حاصلة لأنه مباشر النجاسة. وأما إذا كانت النجاسة رطبة فقالوا إنه يومئ، لكن يومئ بماذا؟ يومئ بالسجود، فيركع ويومئ في السجود بأن يجلس على قدميه، يجلس على قدميه ويقرب من السجود ما استطاع، ما استطاع. لماذا؟ قالوا لأن النجاسة إذا كانت رطبة فسوف يباشر النجاسة ويحمل النجاسة، هذا الفرق. إذا كانت النجاسة رطبة فهو إذا سجد، لو قلنا يسجد، فهو يباشر النجاسة. طيب اشترك مع اليابسة باشر النجاسة، لكن زاد عليها أنه يحملها، يحملها. ولذلك فرقوا بين النجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة، قالوا إذا كانت النجاسة يابسة يسجد سجودا تاما، لأنه غاية ما هناك أنه يباشر فقط. أما إذا كانت رطبة فإنه لا يسجد. لماذا؟ قالوا لأنه حينئذ يلزم منه أن يباشر النجاسة وأن يحملها معه، وأن يحملها معه. طيب هنا مسألة، لو كان عليه نعال، لو كان عليه نعلان أو عنده نعلان، فهل يلبس هذين النعلين إذا أراد أن يصلي أو يركب عليهما؟ انتبه، عنده نعلان، فهل إذا أراد أن يصلي يلبس هذين النعلين ويصلي بهما أو لا يلبسهما بل يركب فوقهما عليهما، يعني يضع قدميه عليهما؟ يعني يقول لا يلبسهما، لأنه إذا لبسهما صارتا من لباسه فلم يجتنب النجاسة في الملبوس، ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الملبوس. وإن ركبهما يعني صار يضع قدميه فوقهما فهو كالمصلي على الأرض النجسة إذا فرشها طاهرا، كالمصلي على الأرض النجسة إذا فرشها شيئا طاهرا. العلماء رحمهم الله دقة الفقه حتى في هذه المسائل، قالوا إذا كان عليه نعلان أو عنده نعلان وهو في محل نجس فإنه لا يلبسهما، لأنه لو لبسهما لكانتا من لباسه، والإنسان منهي عن مأمور باجتناب النجاسة، فهو إذا لبسها وصارت من جملة لباسه، لكن يركبهما لأنه إذا ركبهما لم يكونا من لباسه، وإنما غايتهما هنالك أنهما وقاية له عن هذه النجاسة. قالوا فهو كالمصلي على الأرض النجسة إذا فرشها شيئا طاهرا، إذا فرشها شيئا طاهرا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها. نعم، من وجد كفاية عورته سترها، وهذا معلوم، لكن المؤلف رحمه الله ذكره توطئة وتمهيدا لما بعده، وإلا فستر العورة كما تقدم شرط، ويقال ومنها ستر العورة فيجب. فقوله ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني الإنسان إذا وجد ما يستر به عورته وجب عليه أن يستر عورته. والعورة بالنسبة للذكر ما بين السرة إلى الركبة. لماذا يجب؟ يقول لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد قدر عليه لكن قلنا إن هذه الجملة إيش المؤلف ذكرها ماذا؟ توطئة وتمهيد، وإلا هي معلومة من قول ومنها ستر العورة فيجب. قال وإلا، نعم، وإلا فالفرجين، وإلا فالفرجين يعني وإلا يجد ما يستر عورته كاملة فإنه يستر الفرجين. الفرجين إنسان عنده قطعة قماش تمكن من أن يستر بها ما بين السرة والركبة، يجب ولا يجب؟ طيب هذه القطعة القماش عرضها مثلا نصف متر، ما بين السرة والركبة نصف متر، عنده قطعة أخرى صغيرة لو أراد أن يستر ما بين السرة والركبة ظهرت عورته، أو إذا ستر أسفل الأسفل ظهر الأعلى، ماذا يستر؟ نقول يستر الفرجين، لأن الفرجين أقبح وأفحش وأوجب في الستر، ولا نقول إنه يستر مثلا ما بين السرة إلى الركبة، يبدأ من الأعلى ويسقط عنه ما لم يقدر عليه، أو يبدأ من الأسفل من الركبة ويسقط عنه ما لم يقدر عليه، لا، نقول هنا ينظر ما أغلب العورة، نقول أغلب العورة الفرجان، أغلب العورة الفرجان فيجب سترهما. طيب المسألة قال فإن لم يكفهما، يعني الآن إذا وجد ما يستر قبله ودبره وجب، لكن عنده قطعة مثل منديل، فقط، ماذا يستر؟ القبل أو الدبر؟ قالوا فالدبر، لماذا؟ قالوا لأن الدبر ينفرج وينفتح عند الركوع والسجود فهو أقبح وأغلق، بخلاف القبل فإنه يمكن أن يستره بيديه، يمكن يضع يديه ويستر قبله، وأيضا هو ينضام عند الركوع وعند السجود بخلاف الدبر. إذن إذا وجد ما يكفي أحدهما، إن وجد سترة لا تكفي القبل والدبر، فأيما أولى، يستر القبل ولا الدبر؟ نقول الدبر أولى، أولا لأن الدبر ينفرج وينفتح عند الركوع والسجود بخلاف القبل، ولأن الدبر أفحش في النظر ولا يمكن ستره بحال، بخلاف القبل فيمكن أن بدلا من يضع يده على ستر على صدره أن يضع يده على فرجه. وأيضا القبل إذا ركع يستتر قليلا، وإذا سجد كذلك، وبين السجدتين كذلك، فلما كان دون الدبر في الفحش وفي الظهور كان الأولى ستر الدبر. طيب إذن المراتب الآن كم مرتبة؟ ثلاث: ستر العورة وهي ما بين السرة للركبة، والثاني ستر الفرجين، فإن لم يكفي فالدبر. طيب سيأتي إن شاء الله العريان، المؤلف تتدرج حتى مسألة العريان. طيب لو عنده سترة تكفي أن يستر دبره ومنكبه، يعني يمكن يستر المنكب والدبر، فهل يستر منكبه ودبره أو يستر قبله ودبره؟ العجيب أن الفقهاء رحمه الله يقول إذا كفت منكبه وعجزه ودبره يسترهما ويدع القبل، وهذا من الغرائب. والصواب الذي لا ريب فيه أنه إذا وجد سترة تستر القبل والدبر وجب، حتى ولو لم يستر المنكب، لأن المنكب أصلا ليس بعورة، بخلاف القبل والدبر. طيب هذا أخونا خليل سائح من الجزائر يقول ما حكم الصلاة في البنطال علما أنه عند السجود يحجم العورة، يعني يظهر حجم العورة قليلا؟ الصلاة أول الصلاة فيه صحيحة عندما أنه صلاة العورة، أما حجم العورة فلا بد أن يبين تقاطيع الجسد، يعني البنطال ونحوه لا بد أن يتبين معه تقاطيع الجسد. يقول لو أني رأيت شخص قد انكشف شيء من عورته سواء قبل الصلاة أو في أثنائها علما أنه يكون هناك حرج في أن أنبه ذلك الشخص، يقول إذا رأيت شخصا قد انكشف شيء من عورته فإن كان ذلك قبل الصلاة فنبه، وهذا واجب لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتقول يا أخي عورتك منكشفة أو شيء من فخذك ظاهر أو البنطال وسيع بحيث إذا ركع أو سجد ينفتح ينفرج وتظهر عورته، وأما إذا كان في أثناء صلاته يعني أثناء الصلاة من انكشفت عورته فإن كنت غير مصل فنبهه بالكلام، يعني مررت به وعورته منكشفة تقول استر عورتك استر عورتك، وإن كنت مصليا بمعنى أنه أمامك في الصف فهنا تأتي المشكلة، يمسك سروال ويرفعه مشكلة، ماذا يصنع؟ هي بعد الصلاة ما يفسك، يعني هذه مشكلة. أنا في قبل الصلاة وهو لا يصلي واضح، وإذا كان يصلي أيضا ينبهه بالكلام يا أخي استر عورتك، لكن إذا كان يصلي إن كان بجانبه بإمكانه أن يشير إليه، لكن إذا كان أمامه يشير إليه يشبه لا ما يقطع، لا تفسد صلاتك لتصح صلاة غيرك، ما يجوز يكون تقطع صلاتك عشان تصح صلاة غيرك، هذا ما يجوز ولو غرض صحيح، أنت مطالب بإتمام صلاتك، وهذا ليس أقول شيء ضرورة يتعلق به هلاك، نقول هنا في مشكلة حقيقة، يعني إذا أمكن أن يعني ينبهه بمثل مشكلة مشكلة فكروا في حل. لا هو إذا كان الشخص ممن يعرفه يعني يعرفه صديق ولا واضح هذه مشكلة، لكن أعجمي مثلا أعجمي أمامك وش يستطيع وش الذي بعد يهجم علي، نقول هنا ينبهه بعد الصلاة وتكون صلاته صحيحة لأنه معذور، تكون صلاته صحيحة معذور الإمام ينبه، لا الإمام يتقدم إليه ما في شيء من وراءه يتقدم إليه ويشير إلى، يعني الإمام في الغالب الإمام يكون عنده شيء من الفقه والعلم، الفقه والعلم بإمكانه مثلا أن ينبه حتى بآية، لا ما تقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ينبه ما في حرج. نعم.